عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في سأب هريري خدج رازبة يوجوتي كان أهل الكتاب أهل الكتاب أي اليهود بحث الجهياء يقرؤون التوراة بالعبرانية توراة بلغة عبريت خوندن لغة الجهياء أزمانوان ويفسرونها بالعربية وبعربي ببصرمانة تفسيرة معنى لأهل الإسلام ببصرمانة. فقال رسول الله جفي غنبري خذ صلى الله عليه وسلم قوت لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه نوان بدريخ راصقو ونبدريخ دراوي فكر أو تشتي أو بوات بيجتن أن أو بوات بيجن احتمال هابتن كو راصيبتن واحتمال هابتن كو دراوبت هنجي نبج نوان هن دراوت كان ونبجني هن راصت بيجن ندير راصبت باشي هن بيجن دراوة هنجي خلت وندير دراوبت باشي هن بيجن راصتا هنجي خلت. وقولوا وهن شبجن آمنا بالله وما أنزل الآية يعني حتى دمهيك آية.